السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق لكل خير. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستأذنكم ونستهل هذه الحلقة بأول سؤال ورد إلى البرنامج. السائل حفظكم الله يسأل ويقول عن قوله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يسأل عن هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنزل آيات كتابه على أسباب ومناسبات بألفاظ عامة لتشمل الوقائع العديدة وما لا يتناهى من المسائل إلى قيام الساعة. ومن ذلك هذه الآيات، فإنها نزلت ابتداء في الحث على النفقة في سبيل الله والترغيب في دفع المال فيما يعود بالنفع في المصالح العامة، وبينت أن من أنواع إلقاء النفس في التهلكة ألا ينفق الإنسان وألا يحسن إلى الآخرين. وكذلك من معاني هذه الآية النهي عن إقدام الإنسان على أنواع المعاصي والذنوب لما في ذلك من إلقاء الإنسان نفسه في التهلكة، ولكن هذه الآية نزلت بلفظ عام بحيث تشمل تعاطي الأسباب المؤدية إلى إهلاك النفوس، ومن ذلك أن يفعل الإنسان الأفعال المؤدية إلى موت أحد من الخلق أو إلى ترك الإنسان ما يقي به نفسه من أسباب الهلاك. فإن الآية لفظها عام، والقاعدة عند علماء الشريعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثل هذا في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فإن كون من فعل ذلك ظلما وعدوانا ينال هذه العقوبة الشنيعة لا يدل على أن النهي في قوله ولا تقتلوا أنفسكم خاص بحال العدوان والظلم، لأن أداة الشرط لا تعني استيعاب الحكم السابق لها، ومن ثم فالأصل أن اللفظ يبقى على عمومه ويشمل قتل الإنسان لغيره وقتل الإنسان لنفسه. ومن هذا المنطلق نجد أن علماء الأمة من العصور الأولى يستدلون بهاتين الآيتين على منع الإنسان من تعاطي الأسباب المؤدية إلى موته وهلاكه. ومن أمثلة ذلك مثلا أنهم في باب أكل الميتة للمضطر يستدلون على وجوب تناول المضطر للميتة بهذه الآيات، وهكذا في أبواب صلاة الجمعة والجماعة عندما ذكروا أن الإنسان يجوز له أن يترك الجمعة خوفا من السبع أو اللص الذي يريد أن يناله بالأذى، واستدلوا على ذلك بهذه الآيات. وهذا يجده الإنسان في كتب أهل العلم قاطبة على اختلاف مذاهبهم، مما يدل على أن الاستدلال بعموم الآية موطن إجماع بين أهل العلم. ومن هذا المنطلق ما ورد في الحديث الصحيح الذي ورد فيه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه خرج مع أصحابه في ليلة باردة وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فأصابته جنابة، فلما أراد أن يصلي الصبح بأصحابه خشي على نفسه أن لو اغتسل لا هلك، فتيمم فصلى بأصحابه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، فقال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستدلال وعلى هذا الاجتهاد، ولم ينكر عليه كونه صلى بأصحابه وهو جنب بدون اغتسال مع استدلاله بهذه الآية. فدل هذا على أنه من المتقرر عند أهل العلم الاستدلال بعموم هذه الآيات وعدم تخصيصها بمواطن نزولها وأسباب ذلك. أحسن الله إليكم، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ سعد بارك الله فيكم، هذا السائل يسأل عن الحديث الذي روته عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذا الحديث أصله وارد في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا اللفظ الذي ذكره السائل لفظ قد رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وحينئذ نعلم أن ما يصيب العبد من البلاء ومنها الأمراض والأوبئة التي تفتك بالخلق هي قدر من رب العزة والجلال يقدره على من شاء من عباده، والأقدار التي فيها مصائب يقدرها الله جل وعلا على العباد من أجل أن يكون ذلك من أسباب تكفير سيئاتهم ورفعة درجاتهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولا يعني هذا أن يترك الإنسان مزاولة الأسباب المؤدية لحمايته ووقايته بإذن الله عز وجل من الإصابة بهذه الأوبئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أصحابه إلى عدد كثير من الأسباب التي فيها وقاية لهم من أنواع الأمراض، كما أرشدهم إلى عدد من العلاجات والأدوية التي يحصل بها زوال شيء من الأمراض. وقد زاول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في نفسه وفي عدد من أصحابه، فدل هذا على أن بذل الأسباب في مدافعة هذه الأمراض سواء قبل وقوعها أو بعد حصولها على الإنسان أمر مرغب فيه شرعا ويسير به الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك فعل الأسباب المؤدية لوقاية الإنسان من الأمراض والأوبئة، كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب أن يمكث الإنسان في موطنه الذي وصل المرض إليه فيه، فقال: فيمكث في بيته أو في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. وذلك أن الأجر والثواب يقدره الله عز وجل على العبد بنيته الصالحة وباحتسابه الثواب في امتثال ما يأتيه من الأوامر، ومن هنا يكتب للعبد أجر الشهيد ولو لم يمت في ذلك الطاعون. ويدل على هذا ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فذلك الذي بذل الأسباب من أجل أن يتمكن من أداء العمرة لكنه عاجز عن أدائها، إما لوجود شيء من الاحترازات والإجراءات الوقائية فمنع من الوصول للبيت، أو علم أنه لن يتمكن من الوصول إليه فيرجى له الحصول على ثواب العمرة تاما مكملا. ومثله ذلك الذي أراد أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد أو صلاة الجمعة وكان ممن اعتاد على ذلك، ولكنه لم يتمكن لاتخاذ إجراءات احترازية، سواء كان ذلك خاصا به أو كان على سبيل العموم، فإنه يرجى له تحصيل الأجر والثواب كاملا تاما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي لفظ: ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر. ومن هنا فإن المرأة يحتسب الأجر في امتثاله لتلك التوجيهات التي تأتي من أجل أن تكون سببا في وقايته ووقاية من حوله ووقاية مجتمعه من هذه الأمراض والأوبئة، فإنه يحصل على أجور كاملة. وهكذا ينبغي بالعبد أن يمكث في بيته في أوقات الأوبئة العامة، وهذه الطواعين، من أجل ألا يضر بنفسه وألا يضر بالآخرين. وقد وردت النصوص متتابعة بنهي الإنسان عن إيذاء غيره، فقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك فإن كون الإنسان يتهاون في هذا الأمر ولا يبادر إلى امتثال ما يأتي من التوجيهات، فإنه حينئذ يخشى عليه من لحوق الإثم به، ويخشى عليه من تتابع السيئات عليه بسبب ما يترتب على فعله من آثار غير محمودة. ومن هنا فإن المرأة في أوقات هذه الأوبئة يتقرب إلى الله عز وجل ببقائه في بيته صابرا محتسبا. والذي نوصي به أخوتنا الأعزاء أن يستغلوا أوقاتهم في هذه الأيام بما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع، سواء في تنمية مهاراتهم أو زيادة معلوماتهم أو في إرشادهم لغيرهم من خلال هذه الرسائل التي ترسل بوسائل التواصل والاتصال الجديدة، فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بمثل ذلك. ولكن على الإنسان ألا يتدخل في أمر لا يحسنه، وأن يقتصر على ما يتقنه من العلوم والفنون، ليكون بإذن الله عز وجل ناشرا للخير الموثوق، ويترك ما لا يوثق فيه. ولذا فالوصية للجميع في أوقات الأوبئة أن يتقربوا لله عز وجل بنشر العلم ونشر الفهم والمهارة، من أجل أن تكون أوقات الناس مستغلة بخير في هذه الأيام، وأن يتركوا عنهم ذلك التبرم أو ذلك التحسر على ما يفوت العبد من ذهاب وإياب، فإنك ببقائك في بيتك تكون قد أرضيت ربك وقد اكتسبت الأجر والثواب وسلمت من الإثم والعقاب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا هذا سائل آخر من المستمعين الكرام يسأل عن حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه إرشاد لما يؤمر الإنسان بأن يقوله في أثناء خروجه من بيته، وهذا الحديث قد رواه الإمام أبو داود والإمام الترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم تكلم فيه من جهة أنه من رواية ابن جريج عبد الملك ابن جريج، وقد رواه بصيغة العنعنة وهو مدلس، ولكن بعض أهل العلم قال بأن ابن جريج صرح بالتحديث في بعض طرق هذا الخبر. وقوله في هذا الحديث من قال إذا خرج من بيته بسم الله، هذا فيه اعتماد على الله جل وعلا وتوكل عليه سبحانه، ولا يعني هذا أن يخرج الإنسان إلى المواطن المحظورة أو مواطن الخطر بدعوى أنه يحمى وأنه يكفى وأنه يوقى، فإن النصوص الشرعية قد أخبرت بأن مثل هذا الخبر إنما يراد به ما قد يرد على العبد بدون أن يكون قاصدا له. أما أن يخرج الإنسان إلى مواطن الخطر وإلى محل المعاصي ويقول بأني قد كفيت ووكيت ونحي عني الشيطان، فهذا من الأمور التي لا يصح للعبد أن يستدل بها. ومراد الخبر فيما يرد على الإنسان بدون أن يكون قاصدا له. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل تدرك الجماعة في التشهد الأخير؟ ينبغي بالإنسان أن يحرص على صلاة الجماعة في غير المواطن وأسباب الأعذار التي يعذر العبد فيها بترك الجماعة. وحينئذ إذا أدرك الإنسان ركعة تامة فإنه يدرك الجماعة باتفاق أهل العلم. واختلف العلماء في من أدرك أقل من الركعة، هل يعد بذلك مدركا للجماعة أو لا يعد مدركا لها. وعلى كل، إذا جاء الإنسان والإمام في أواخر صلاته فإن المشروع له أن يدخل معه في الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا. فقوله ما أدركتم كما يشمل الركعة يشمل ما دونها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يكفينا وإياكم جميع الشرور والآثام، كما سأله جل وعلا أن يرفع عن الأمة البلاء والوباء وأنواع المعاصي والذنوب، كما سأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا جميعا، وأن يبارك في الجهود الطيبة وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.